أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل المشروع يرفع عنه القلم؟ إذا زال فكره، إذا زال عقله يرفع عنه القلم حتى يعود إليه عقله. نعم.